الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة إلى آخره، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. يقول لتكثير مواضع العبادة، هذا نص من المصنف رحمه الله على العلة، تعليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر حديثين تحت هذا الباب. الأول حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر إذا كان يوم عيد. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، يعني إذا أراد أن يخرج من المدينة، والمقصود بطريق المعرس، المعرس هو مسجد ذي الحليفة المعروف، سمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرس به وصلى فيه الصبح ثم ارتحل. فكان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، والمقصود بالثنية هي الطريق بين الجبلين، والثنية العليا بالحجون والسفلى بالشبيكة. والعليا من ناحية من أعلى مكة، والسفلى من أسفلها. دخوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكذلك أيضا خروجه من المدينة ورجوعه إليها، وهكذا في طريق العيد، في طريقه إلى صلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. ما المراد بذلك؟ العلماء رحمهم الله لم يتفقوا فيه على علة محددة. يعني مثلا، هل يسن للإنسان إذا دخل مكة أن يدخل كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا ويخرج من السفلى؟ من أهل العلم يقول إن ذلك وقع اتفاقا، لأن ذلك هو الأسهل للداخل، و منهم من يقول فعل ذلك قصدا وأن ذلك من السنة. وهكذا أيضا في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة وفي دخوله إليها وفي طريقه إلى العيد وفي رجوعه أيضا يسلك طريقا آخر. فمن أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا، منهم من يقول من أجل حصول البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من الذوات المباركة، والبركة من الله تبارك وتعالى يضعها حيث شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تبركوا بذاته عليه الصلاة والسلام وبأجزاء منفصلة عنه، تبركوا بذاته صلى الله عليه وسلم، كما حصل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف للقتال فضرب رجلا على بطنه دفعه، كان بطنه باديا بارزا فأراد أن يقتص، ثم لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه جعل يقبل بطنه، ثم علل ذلك بأنه يريد أن يكون آخر ما عهد من الدنيا هو مسه لبشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من التبرك. وهكذا أيضا التبرك بأجزائه المنفصلة صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، بعرقه، بريقه، الشرب بعده مباشرة في الموضع الذي شرب منه، كما في حديث ابن عباس: ما كنت لأوثر بنصيبي منك. وكذلك أيضا تبرك بفضل وضوئه، وتبرك أيضا ببصاقه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك من عادتهم، لكن في مقام معين في الحديبية كأنهم أرادوا أن يرى المشركون حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وتعظيمهم إياه. على كل حال، فمن أهل العلم من يقول إنه يسلك طريقا من أجل هذا حصول البركة، ومنهم من يقول بأنه يفعل ذلك من أجل السلام ليسلم على أهل هذه الناحية ويسلم على أهل تلك الناحية، ومنهم من يقول فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتفقد الناس، ومنهم من يقول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لتكثير مواضع العبادة، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هنا بقوله لتكثير مواضع العبادة. وهذه العلل، العلة لماذا فعل ذلك، هي علل مستنبطة، والعلل المستنبطة لا تكون قطعية، بمعنى أنها ظنية لا نستطيع أن نجزم بها، لكنها قد تكون ظاهرة قوية وقد تكون ضعيفة وقد تكون بين بين. أما العلل المنصوصة فإنها قطعية، لكن غالب العلل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله هي علل مستنبطة يستخرجها الفقيه، قد تكون هي العلة وقد لا تكون. وهنا هذه العلة لتكثير الخطأ هي علة مستنبطة، فهل نستطيع أن نقيس عليها ونقول في كل عمل من الأعمال الصالحة إنسان ذهب لطلب العلم، نقول اذهب من طريق وارجع من طريق آخر، ذهب لعيادة مريض نقول اذهب من طريق وارجع من طريق آخر، ذهب لصلة الرحم، لاحظوا الآن حينما يسافر الإنسان قد يكون في البلد وقد يسافر فيذهب إلى ناحية لربما مئات الكيلومترات مثلا، هل نقول له اذهب من طريق الأفضل أن ترجع من طريق آخر؟ على هذا نعم، إذا قلنا إن العلة هي تكثير المواضع التي تشهد له على الأرض، فيكون هذه الناحية تشهد له بهذه العبادة وهذه الناحية تشهد له. ومن نظر إلى هذه العلة، بعض العلماء الذين قالوا هذه هي العلة هي التكثير أو لتشهد له مواطن في الأرض، يذهب قالوا حتى في صلاة الجماعة مثلا تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي للمسجد من, من, من بيته عليه الصلاة والسلام، وكان بيته بابه إلى المسجد، ومن ثم هنا ما يرد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد من طريق ويرجع من طريق آخر، لكن في غيره. على كل حال، إن قيل هذه هي العلة فيقال إنه يشرع للإنسان وهو جاي إلى المسجد أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. ومن العلماء الذين قالوا بذلك قالوا إنه يشرع له أن يقصد الطريق الأطول في الذهاب والأقصر في الرجعة. لماذا؟ قالوا لأنه في الطريق إلى المسجد تكتب له الخطأ فيكتب له في الأطول، وفي الرجوع لا يكتب، ولكن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم من وجهين. الوجه الأول وهو قصد المشقة، ليس للإنسان أن يقصد المشقة، يعني الكلمة الشائعة التي نسمع بها وهي أن الأجر على قدر المشقة، ليس على إطلاقها. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في بعض روايات الحديث: إن أجرك على قدر نصبك، إن أجرك على قدر النصب هو التعب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجتها، لكن هذا المعنى صحيح، وإنما ينبغي أن يفهم على وجهه. هناك فرق بين المشقة والنصب الحاصل العارض للعبادة أو للمكلف عند أداء العبادة من غير تطلب له، تطلب للمشقة، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث إن أجرك على قدر نصبك. فرق بين هذا وبين إنسان يقصد المشقة، بمعنى أنه يريد أن يذهب إلى المسجد، فيذهب ويذهب مكان بعيد جدا من طريق وعر، ثم يأتي إلى المسجد وعنده طريق آخر ممهد يمكن، ويقول الأجر على هذا غير مشروع. يريد أن يذهب إلى الحج ويقول الأجر على قدر المشقة، بدل ما أسلك الطريق المرصوف المسفلت الطريق المعهود أنا أذهب في البرية بالسيارة لأنه أكثر مشقة، نقول هذا غير مشروع. نعم. وهكذا أيضا حينما يريد الإنسان أن يقوم بعبادة من العبادات مثل بعض العوام أحيانا يقول الأجر على قدر المشقة، فهو في رمضان وفي الحر يأبى أن يجلس في مكان فيه مكيف ويقول أعظم للأجر، هذا موجود متيسر وهذا الأمر واقع يفعله بعض الناس، بعض كبار السن بعض العجائز جهلا منهم. فإذا نفهم هذه على كل حال على وجهها، الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه، وإنما المقصود بذلك المشقة العارضة للمكلف عند فعل العبادة من غير تطلب لذلك بهذا القيد. إذا لا نقصد المشقة، ولكن المشقة العارضة على قدرها يكون الأجر، فيحتسب الإنسان ذلك عند الله تبارك وتعالى. فما يعمد إلى سيارة غير مريحة مثلا يذهب عليها الحج ويقول أجل لأن الأجر على قدر المشقة، وعنده سيارة أخرى أحسن منها. نعم، هذا غير صحيح. أو يريد أن يذهب على بعير ويقول لأن الأجر على قدر المشقة، فهذا فهم غير صحيح. الذين قالوا بعض العلماء الذين قالوا بأن المقصود هو أن تشهد له الأرض، قالوا يذهب في ذهابه إلى طريق أطول ويترك الأقصر للعودة، ما قالوا يتقصد طريقا طويلا يبحث عن طريق طويل، لا، قالوا إن كان عنده طريقان أحدهما أطول ولا بد والثاني أقصر لأنه سيسلك هذا وهذا في الذهاب وفي الرجعة، فيجعل الأطول في الذهاب والأقصر في الرجعة. فنحن نقول أولا قصد المشقة غير مطلوب، ثانيا أن الراجح أن الخطى تكتب حتى في الرجوع. نعم، أكثر الروايات والأحاديث على أن الخطى في الذهاب قدم تكتب له بها حسن لا يرفع، والأخرى تحط عنه بها خطيئة إلى آخره، لكنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أيضا على أن ذلك يكون في طريق الرجعة أيضا تكتب. ولهذا من حضر منكم معنا في القواعد الفقهية درس القواعد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالته ذكر هنا قاعدة في أجور الأعمال أن ذلك واقع على العبادة وعلى ما يتوصل بها به ما يتوصل به إليها، يعني الوسائل واللواحق. هذا القيد ذكره في القاعدة، اللواحق التوابع، بمعنى حينما يذهب الإنسان إلى الحج يكتب له أجر الحج وتكتب الخطى إلى الحج. والعجيب أنه وافق سبحان الله الحديث عن هذا، لا بأس أن أستطرد، لأني تكلمت اليوم المغرب من أجل بعض الإخوان الذين تعنوا عن قوله تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، فوافق هذا الباب على كل حال، فلا بأس أن أستطرد بهذه الجزئية لأنها تتصل بموضوعنا هذا. الآن إذا ذهب الإنسان في الطريق إلى الحج، حجه يكتب والطريق يكتب، تكتب فيه خطواته ويكتب فيه نفقاته ويكتب فيه ما يلحقه من التعب، تعطلت السيارة يكتب، حصل له حادث يكتب، وكذلك أيضا في الرجعة في العودة يكتب له ذلك جميعا. حتى المرض الذي يصيبه من جراء الحج، كثير من الحجاج يرجع مثلا فيه انفلونزا، حمى، تعب، يحتاج أيام حتى يستريح، هذه تكتب، هي من توابع العمل. وهكذا الجهاد في سبيل الله، يكتب جهاده ويكتب أيضا خطواته وممشاه، ويكتب أيضا ما ينتج عن ذلك ويتأثر عنه من طريقه في الرجعة، وما يحصل له من ألوان الأذى بسبب أذى المتولد من هذا العمل الصالح، كل هذا يكتب، فهو في جهاد وفي عمل صالح مستمر إلى أن يصل إلى مأمنه، فكل ما تولد عنه ونتج عنه يكتب له به عمل صالح. والله عز وجل يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وفي الآية التي بعد قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فكل هذه الأشياء تكتب للإنسان، فيحتسب الإنسان منذ أن يخرج من بيته. والطريف أن من أهل العلم، وهذا فيه نظر، من قال بأن الإنسان يحتسب له الحضور في مكان العمل منذ خرج من بيته. أحد العلماء المعاصرين كان يفتي بهذا، ولكن هذا فيه نظر، بمعنى إذا جاء يوقع يخرج متى من بيته؟ مثلا عمله يبعد من هنا مثلا ساعة، يخرج الساعة 6 ويصل الساعة 7، والمفترض أنه يوقع قبل 7:45 معلم مثلا، فيكتب أن الساعة 6، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ويكون في تضييع للمصالح وتساهل وتفريط. فرق بين الأجر الذي يكتب عند الله عز وجل وبين التزام الإنسان بعمل يؤديه من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. فالعمل الذي يؤدى إنما المقصود به من حين يصل إلى هذا المكان لينتج، ليبذل، ليقدم، هؤلاء طلاب ينتظرون مثلا، هذه معاملات معطلة، ويقول أنا في الطريق من ساعة، أجل اللي جاي أيضا من 100 كيلو، نعم، أو جاي من 400 كيلو، يحسب منذ خرج من بيته يخرج الساعة 7:45 ويصل الظهر، ويقول هذا أنا في طريقي إليكم، فهذا كله وهذا غير صحيح، وإن أفتى به أحد العلماء المعتبرين. وكل يؤخذ من قوله ويرد. ورأيت بعض الشباب يعملون بهذا، كان بعض الشباب يحضر عندنا في الدرس، ومكان عمله لما سألته بعيد، بعد الفجر بعيد، قلت كيف يمكن أن تصل ونحن بالكاد ننتهي الساعة 6:45؟ فقال أنا أحتسب منذ خرجت من البيت، هو خرج من قبل صلاة الفجر وجاء للدرس، فيقول أحسب على الأقل منذ مشيت من هنا 6:15، ومتى يصل هناك؟ 7:30 يمكن، أين؟ والله المستعان. فعلى كل حال هذه الأحاديث أيها الأحبة تدل على هذا، تدل على هذا المعنى، أن الإنسان يعني فهم منها بعض أهل العلم أن المقصود أن تشهد له الأرض. وكان الحديث اليوم المغرب عن قوله تعالى: إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. وذكرت أن الآثار، أن المفسرين ذكر بعضهم أن المقصود بها ما تركه الإنسان من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه كما جاء في الأحاديث، وكل ما يتركه الإنسان ما ينتفع به. ويدخل فيه أيضا الخطى، فهما قولان للمفسرين كلاهما صحيح، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.